فضربنا على آذانهم

لنتخذن عليهم

الثواب وحسنت مرتفقا اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وقففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما لكن

فأردت قلنا يا ذا

ولا يشرك